Yeah. حي محمد. رمضان شهر البر. الله يا حبيبي يا ايدا. رمضان شهر البر طوبى للذي الله نعم الله اكبر صام احتسابا للاله وقام الله يا جدنا الله اكبر وحنى على الفقراء في مستهل احتفالنا هذا باستقبال شهر رمضان المبارك.